رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إذا أردتم الحديث مع رسول الله سرا فتصدقوا قبل ذلك بصدقة، فهو خير لكم بزيادة الحسنات وأطهر لكم بتكفير السيئات. فإذا لم تستطيعوا التصدق فلا إثم عليكم، فقد تجاوز الله عنكم، لأنه واسع المغفرة كثير الرحمة، فمن غفرانه لا يثرب ومن رحمته لا يعاقب. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أخفتم من الفقر إذا تصدقتم قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تتصدقوا وقد سامحكم الله في ذلك فداوموا على صلاة مفروضة وأدوا زكاة مكتوبة واجتهدوا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله مطلع على كل أعمالكم وسوف يحاسبكم عليها فراقبوه. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألا تتعجب من المنافقين حينما اتخذوا اليهود أولياء من دون الله ورسوله؟ والمنافقون ليسوا من المسلمين ولا من اليهود، ويقسمون إنهم منكم وهم كاذبون ويعلمون أنهم يكذبون فيما يقولون وعليه يقسمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. في الله لهؤلاء المنافقين عذابا مؤلما وموجعا في نار جهنم، لأن عملهم قبيح وفعلهم شنيع، فهم في الدرك الأسفل من النار. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. جعل المنافقون أيمانهم وقاية لهم من القتل بحلفهم أنهم مؤمنون في الظاهر ولكنهم كفار في أنفسهم، وقد صدوا غيرهم عن الإسلام فلهم عذاب الخزي في نار جهنم، فهم خابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يدافع عن المنافقين يوم القيامة مال ولا ولد ولن يمنعهم من العذاب ذلك، وهم خالدون في النار في سوء القرار ملازمون للنكال والمهانة والصغار. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. يوم القيامة يحيي الله المنافقين من القبور فيقسمون لله أنهم مؤمنون مثلما أقسموا لكم في الدنيا، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم ولكنهم واهمون في ذلك مفترون على الله، كذبوا في الأيمان عند الرحمن. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استولى عليهم الشيطان حتى تركوا طاعة الرحمن وأعرضوا عن الإيمان والقرآن، فهم أتباع إبليس ومن تبعه خسر وخاب وباء باللعنة والعذاب والمقت والعقاب. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إن الذين يعصون الله ورسوله ويحاربون دينه هم مع أهل الذل والصغار ومع الأشقياء والأشرار في هذه الدار ويوم القيامة في النار. كتب الله وقدر وقضى أن النصر له ولرسله، لأنه قوي لا يعجزه شيء، فلا يحارب ولا يغالب، عزيز أهرم سواه وأذل من حاربه.